الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال: المرجع في تفسير القرآن. قال: يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا: كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة، منها قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله تعالى: وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الساحر. وقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا الفصل جعله رحمه الله تعالى في الكلام على تفسير القرآن، وأنه يرجع في تفسير القرآن إلى هذه الخصال التي سيذكرها. ابتدأ بكلام الله تعالى، وليس ذلك معناه أنه يبتدأ به، ولكن لأنه أقرب ولأنه أولى، فالقرآن يفسر القرآن. وليس معناه أننا ننظر بالقرآن أولا، فإن لم يكن فبالسنة، لا، بل القرآن والسنة سواء في تفسير القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى بعض أهل السنن بإسناد حسن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. في رواية: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالقرآن والسنة يفسران القرآن على وجه واحد، بل السنة تفسر القرآن أكثر من القرآن بالقرآن. ثم ضرب رحمه الله تعالى لذلك أمثلة، أولها قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن أولياء الله اختلف في تفسيره، خالف بعض من لم يدري ولم يعلم، أو من درى وعلم ولكنه لهوى أراد أن لا يدري ولا يعلم. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن الولي قد فسر بالآية التي بعده الذي في قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالذين آمنوا وكانوا يتقون هم الأولياء. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. فإذا وصف الولاية يأتي بهذين الوصفين، فكلما استكملت معنى الولاية. فليس من شرط الولي أن تظهر على يديه خوارق العادات كما يظن المتصوفة، وليس كل من ظهرت على يديه خوارق العادات فهو ولي. فمن الأول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهم العشر المبشرين بالجنة، هم من أولياء الله إن شاء الله، ومع ذلك ليسوا جميعا ظهرت على يديهم خوارق عادات. ومن المسألة الثانية أنه ليس كل من ظهرت على يديه خوارق عادات فهو من أولياء الله. بعض السحرة والمشعوذين والكهنة فإنهم تظهر على أيديهم خوارق عادات لا تظهر على أيدي كثير من الصالحين، فهل هذا يدل أنهم من أولياء الله؟ الجواب لا، فإنه قد ظهر مثل ذلك عند بعض الكفرة بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بعض الكفرة والزنادقة من عبدة الأوثان والأصنام، ومن كفرة الهند واليونان، يصلون إلى بعض خوارق العادات ما لا يصل إليه هؤلاء المتصوفة. فهل يدل ذلك على زيادة كرامة وولاية عند هؤلاء؟ الجواب لا. ولهذا لما اضطرد بعض غلاة المتصوفة على هذه القاعدة صاروا يلتزمون بهذا اللازم. كيف يلتزمون بهذا اللازم؟ جعلوا أن هؤلاء الكفرة فذلك هم من أولياء الله حتى ولو كان كافرا، بل جعلوا الكلب والخنزير ربما إله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا لترابط وتداخل عقائدهم الفاسدة بعضها ببعض. وضرب مثالا ثانيا وهو في قوله جل وعلا: وما أدراك ما الطارق، فقد فسر في القرآن في الآية التي بعدها النجم الثاقب، فإن النجم الثاقب هو الطارق الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا كذلك الآية الثالثة، وكلها ظاهرة. وأراد بهذه الأمثلة أن يبين أن القرآن يفسر بعضه بعضا. ومما يؤكد ذلك ما جاء في الصحيحين أنه لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشقت هذه الآية على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا: أينا لم يلبس إيمانهم بظلم؟ ظنوا أن الظلم هي المعصية، ظنوا أن الظلم هي المعصية، فقالوا: من هذا الذي يسلم من المعصية أو يسلم من الخطأ؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفسير هذه الآية بما ذكر في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا كذلك ما علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى ثانيا: كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها كذلك الثاني أن السنة تفسر القرآن، وقد سبق معنا قوله عليه الصلاة والسلام الذي جاء في حديث المقدام: ابن معدي يكرس، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال: ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، وما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. مثل رحمه الله تعالى بهذا المثال في بيان أن السنة تفسر القرآن: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى. وذكر لذلك أحاديث، وهذه الأحاديث بعض أهل العلم تكلم في صحتها، ولكن أهل السنة لم يختلفوا في تفسير هذه الآية بهذا المعنى أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. ما خالف في ذلك إلا أهل البدع، لأجل أن ننتبه أنه ليس كل ما ضعف الحديث ضعف القول، لا، لأنه قد يثبت من أوجه أخرى، مع أن الحديث كما سيأتي بمجموع طرقه يصلح أن يكون حسنا فيثبت بذلك هذا المعنى. أما الحديث الأول وهو حديث أبي موسى الذي رواه ابن جرير ففيه علتان: العلة الأولى أبان ابن أبي عياش وهو متروك، والعلة الثانية أنه جاء هذا الحديث من رواية ابن وهب عن شبيب وهو ابن سعيد التميمي، وفي رواية ابن وهب عن شبيب مناثير كما ذكر في ترجمته. وأما حديث أبي بن كعب الذي أشار إليه رحمه الله تعالى فإنه كذلك فيه ضعف، لأنه ورد من رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي عن زهير وهو ابن محمد التميمي، وفي روايته عن زهير أباطيل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومنهم من جعل رواية الشاميين عن زهير غير مستقيمة، وعمر شامي فهو دمشقي، ففيه ضعف كذلك، لكن ضعفه كما رأينا ليس بالشديد. وقول أحمد فيها أباطيل لا يعني أن كلها أباطيل. والثالث حديث كعب بن عجرة، فهذا الحديث كذلك فيه إبراهيم ابن المختار وهو متكلم فيه، وقد قال ابن حبان رحمه الله تعالى أن رواية ابن حميد عن إبراهيم هذا تتقى أو تجتنب، وهذا الحديث ورد من رواية ابن حميد عن إبراهيم، فهي كذلك فيها ضعف لكن ضعفها ليس بالشديد. وهكذا عن عنة ابن جريج. والحديث الثالث حديث صهيب الذي بصحيح مسلم، وكما يعلم في إخراج الإمام مسلم له تصحيح له، وأنه على شرطه بالصحة، وقد انتقده بعضهم بالوقف، ولكن هذا الحديث مع ما سبق يؤيد هذا المعنى، وهو أن الآية تفسر بهذا التفسير، بل جاء عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وحذيفة وأبو موسى وابن عباس وغيرهم، رواه ابن جرير وغيره، أن تفسير الآية على هذا الوجه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أنه النظر إلى وجه الله تعالى. والمتقرر في علم الأصول وأصول التفسير كما سيأتي إن شاء الله أن تفسير الصحابي للآية يعد بحكم المرفوع، ولكن الصحيح أنه بشرط. قال الحاكم رحمه الله تعالى: تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع. إذا فسر الصحابي شيء من القرآن وله شواهد تؤيده فإنه له حكم الرفع. وزاد الحافظ ابن حجر قال: ألا يكون مما له مجال للرأي فيه، وألا يكون كذلك في شيء نقل عن العرب، يعني فيكون ذلك أخذه الصحابي من لغة العرب. وهذا الذي في أيدينا الآن لا هو من الأول ولا هو من الثاني، فلا مجال للاجتهاد فيه، ولا علم بلسان العرب أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، فعلم أن هذا الصحابي أو هؤلاء الصحابة ما قالوا بذلك إلا فيما سمعوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف وجاءت شواهد ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة تؤيد هذا المعنى. فالخلاصة هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من المعاني الصحيحة التي فيها تفسير السنة بالقرآن. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.